قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة: وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك. إذن الآن المؤلف دخل في ماذا؟ في واجبات الصلاة على من تجب. عرفنا الآن أن الصلاة واجبة وأنها أحد أركان الإسلام الخمسة، وأن هذه الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم. يأتي بعد ذلك: على من تجب هذه الصلوات؟ هل هي تجب على كل مسلم فنخرج الكافر؟ ثم ما الحال بالنسبة لإنسان أسلم ثم ارتد أيضا؟ هل يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات حال ردته أو لا؟ هذا أيضا الكافر إذا أسلم العلماء مجمعون على أنه لا يطالب. إذن المؤلف قال: تجب يعني الصلاة على كل مسلم بالغ، ويضاف إلى ذلك أيضا عاقل. إذن تجب الصلاة على كل مسلم، يخرج بذلك الكافر، بالغ يخرج بذلك الصبي، فإن الصبي يؤمر بالصلاة لكنها لا تجب عليه، لأن إجابها عليه إنما هو معارضة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث علي وعائشة رضي الله عنهما: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذن وعن الصغير حتى يبلغ. إذن وقال العلماء إن في إجاب الصلاة على الصغير إنما هو وضع للقلم عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام قد رفع ذلك التكليف عنه، إذن لا تجب عليه. والصبية بمنزلة الصبي، لأنه يتكلم عادة عن الصبي أو عن النساء، ويدخل عن الرجال ويدخل النساء تبعا لذلك في كثير من الأحكام، وليس في كل الأحكام، وهناك أحكام تنفرد بها النساء عن الرجال معروفة، وأكثر ما يتحدث عنها إنما هو علم الفقه. كذلك أيضا إذا تجب على كل مسلم بالغ عاقل، كذلك المجنون لا تجب عليه، لكن ليس هذا على تفصيله. لو أن إنسانا شرب دواء فغاب عن عقله، لو أن إنسانا أغمي عليه، هل تجب عليه الصلوات التي فاتته في حال قضائه؟ هل هناك فرق بين من جن جنونا طويلا أو قصيرا، وفرق بين من أغمي عليه إغماء يسير لا يتجاوز خمس صلوات في يوم ليلة؟ هذه كلها مسائل فيها خلاف بين العلماء. فلنأخذ أولا ما يتعلق بالكافر. إذن الصلاة تجب على كل مسلم. هنا أنا وقفت عند هذه النقطة لأنه ربما يدور في أذهان بعض منا كلام للفقهاء وكلام للأصوليين. فنحن عندما نقرأ كلام الفقهاء نجد أنهم يقولون تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، ثم يقولون المسلم يخرج به الكافر. ولما نقرأ في كتب الأصوليين نجد أنهم يختلفون في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة. هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ بعضهم يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، من يرى أنهم مخاطبون، وبعضهم يقول هل هم مخاطبون، إشارة إلى الخلاف. بعضهم يخص ذلك بالنواهي، هناك أقوال سبعة في المسألة ليس محل هذا تفصيلا. لكن ما يهمنا ما مراد الأصوليين عندما يقولون إن، أو جمهور الأصوليين عندما يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هذه قضية أظننا تناولناها في أول حديثنا عن الطهارة، لأن المؤلف ذكر أن هذه مسألة قليلة الغنى في الفقه، الغنى في الفقه. إذن مراد الأصوليين بقولهم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي أنهم يعذبون عليها بالإضافة إلى تعذيبهم إلى كفرهم. يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن فذكر من أسباب تعذيبهم ماذا؟ تركهم الصلاة. كنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب. ما سرككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ثم جاء بعد ذلك: وكنا نكذب بيوم الدين. إذن الذين يقولون بأنهم مخاطبون أي أنهم يعذبون عذابا يضاف إلى عذابهم على الكفر والشرك، هذا هو مرادهم. إذن الصلاة تجب على كل مسلم فيخرج الكافر. هذه أيضا مسألة فيها تفصيل. هذا الكافر أيضا إذا أسلم ما شأنه؟ هل يطالب بما فاته من الصلوات؟ الكافر على نوعين: كافر أصلي هو الذي لم يسلم أصلا ثم أسلم، كافر أسلم ثم ارتد بعد ذلك بعد أن ذاق حلاوة الإيمان. فالكافر الأصلي لا خلاف بين العلماء لأنه إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته بعد بلوغه من صلاة ولا من زكاة ولا من صيام ولا من غير ذلك من الأحكام التي تجب عليه، بل كما تعلمون يقرون على نكاحهم السابق، وهذه مسائل ربما بعضكم درس ذلك الأمر ونحن لن ندخل في كل باب من الأبواب، لكن المهم هنا أن العلماء مجمعون على أن الكافر الأصل لا يطالب بشيء من ذلك. قال العلماء: لأن في ذلك، في مطالبة بذلك، تنفيرا للناس عن الإسلام، عن الدخول في الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا ترغيب من الله سبحانه وتعالى ودعوة لأولئك بالإيمان، يغفر لهم ما قد سلف. إذن هؤلاء قد سلفت منهم أمور. لكن هنا قد يرد سؤال: هذا الكافر أيضا، نحن أحيانا قد نرى بعض الفوائد، قلنا لكم ولا نتقيد بالكتاب لأننا في ذكرها مصلحة، يعني مثلا كافر كان يعمل أعمالا صالحة في الإسلام، كان يصوم وكان يصلي ويزكي، هذه لا تفيده، يعني هذه لا تحسب له ولا تفيده. لكن لو أن إنسانا أيضا كان كافرا فعمل أعمالا صالحة، كان يتصدق، كان مثلا يقف مواقف مع المسلمين، كان أيضا يعتق الرقاب، كان أيضا يعني يدافع عن الإسلام وينافع عنه في أمور كثيرة، كان يصل الرحم، وكان أيضا دائما له مواقف مشهودة في الإسلام، فهل إذا أسلم هذا الرجل وحسن إسلامه هل يثاب على تلك الأعمال في الآخرة؟ هذه مسألة أكثر العلماء يرون أنهم يجازون على ذلك، يثابون عليه، ويستدلون على ذلك بأدلة في ذهن الآن، منها حديث حكيم بن حزام عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني كنت أتعبد فيها في الجاهلية، من صدقة وإعتاق وصلة رحم؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلمت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، وفي بعض الروايات: أسلمت على ما أسلفت لك من خير. أما أن يصلي ويزكي ويفعل ذلك ثم يموت ويبقى على كفر، كلها ذلك لا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا في شأن الكافر الأصلي. أما من أسلم وارتد بعد ذلك ثم عاد إلى الإسلام، فهل يطالب بقضاء ما فاته من الصلوات في حالة ردته أو أنه لا يطالب؟ العلماء مختلفون في ذلك، فكثير منهم يقول يطالب بذلك لأنه يختلف على الكافر الأصلي. هذا دخل الإسلام وخالط الإسلام، نفذ إلى قلبه، لكنه لم يخالط بشاشة ذلك القلب فخرج وارتد عن ذلك الإسلام، فينبغي أن يعاقب وأن يطالب بقضاء تلك الصلوات، فيختلف عن غيره. وبعض العلماء يقولون هو لا يطالب بذلك، فهو لا يختلف أيضا، لا تختلف حاله عن الكافر الأصلي، لأن القصد أيضا أن يرد إلى رفقة الإسلام، يعني أن يعود إلى الإسلام. ربما لو أنه طولب بما فاته من واجبات قد يكون ذلك سببا في بقائه على ردته. ويضربون أمثلة بأنه وجد من ارتد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وفي زمن أبي بكر رضي الله عنه، ثم عادوا إلى الإسلام، قالوا: ولا نجد أدلة تدل صريحة على أنه طلب من هؤلاء ماذا؟ أن يقضوا ما فاته في حال الردة. هذه قضايا أحببنا أن نشير إليها لأنها ذات صلة في الموضوع، وكتابنا لا يدخل في هذه التفصيلات. قال: وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك. لا شك أنها كما قلنا تجب على المسلم البالغ العاقل، بالنسبة لدليل العاقل والبالغ قوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ. إذن هذه من الثلاثة الذين ذكرت، وأيضا يدخل في هؤلاء النائم أيضا، لأن النائم وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله عندما يتكلم المؤلف عن تارك الصلاة.